كان في رحلة في الطائرة، وكانت إلى جانبه تلك الطفلة الإسبانية تحدثه عن أمجاد أجدادها القدامى دون أن تعرف هوية من تحدث. وثابت تستقرب النجم مجالا، وتهادت تسحب الذيل اختيالا، وحيالي غادة تلعب في شعرها المائجي انجن ودنا. طلعت الرئية وشيء باهر، أجمال جل أن يسمى جمالا، أجمال جل أن يسمى جمالا، أجمال جل أن يسمى جمالا. تبسمت لها فابتسمت وأجالت في الحضن كسالا، وتجاذبنا الأحاديث فما خفضت حسا وما سفت خيالا. فتبسمت لها فابتسمت وأجالت في الحاضن كسالاها، وتجاذب الأحاديث فما انخفضت حسا وما سفت خيالا. زل عن مرشفها نشر الطيب يمينا وشمالا، قلت يا حسناء من أنت ومن أي دوح أفرع الغصن وطالا. فغنت شامخة فغنت شامخة فغنت شامخة أحسبها جابتنا من أندلس جنة الدنيا سهولا وجبالا، وجدودي يلمح الدهر على ذكرهم يطوي جناحي جلالا. فجابتنا من أندلس جنة الدنيا سهولا وجبالا، وجدودي يلمح الدهر على ذكرهم حيه جلالا. بركت صحراؤهم كم زخرت بالمروات رياحا ورمالا، حمل الدنيا سنا وسنا، وتخطوا قام العب الغرب نضالا، حمل الدنيا تخطوا ملعب الغرب نضالا، فنمى المجد على آثارهم وتحدوا بعدما زالوا الزوال فنما المجد على آثارهم وتحدوا بعدما زالوا الزوال هؤلاء صيد قومي فانتسب إن تجد أكرم من قومي رجالا هؤلاء صيد قومي فانتسب إن تجد أكرم من قومي رجالا هؤلاء قومي فانتسب إن تجد أكرم من قومي رجالا أطرق السمع وغامت عيوني برؤاها وتجاهلت سؤالا